أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي العلاء بن الشفير قال: حدثني أحد بني سليم، ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لارك له. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال: وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما آخر حين طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ وفي رواية: فقال أبو بكر: نحن هم يا رسول الله. قال: لا، ولكم خير كثير. فقال: فقراء المهاجرين الذين اتقى بهم مكاره، يموت أحدهم وحادته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها فضيلة فقراء المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمهم على الناس يوم القيامة. من الأحاديث ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب ما يأكله الأسودان، التمر والماء، وإذا جيء له بخبز أو كان عنده شعير وخبز له منه خبز، فهذا الخبز يدوبك يكفي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته عليه الصلاة والسلام، لا يفضل عن عندهم شيء. يعني نحن لعلنا نأكل الخبز ويفيض عندنا الخبز من الأكل، تلاقي تأكل رغيف وتسيب نص وتأكل رغيف كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبز، ليس خبز القمح الذي نأكله، وإنما خبز الشعير، خبز ما كان يفيض عندهم شيء منه، يدوبك ما عند قوت على قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدر أهل بيته. يقول أبو العلاء بن الشفير: حدثه أحد بني سليم وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسع، ومن لم يرض لم يبارك له. هذا الحديث من قول الصحابي، وله حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه، قال: نبلوكم بالشر والخير فتنة، فيعطي العبد مالا وهذا ابتلاء من الله، ويحرم العبد من مال وهذا ابتلاء، فينظر أيكم أحسن عملا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه. الإنسان الذي يرضى كما جاء في الحديث الآخر: فمن رضي فله رضا، ومن سخط فله السخط. فالذي يرضى عن الله سبحانه الله يرضيه ويعطيه من فضله سبحانه وتبارك وتعالى، والذي يتسخط على الله سبحانه وتبارك وتعالى ربنا سبحانه لن يزيده بسخطه إلا سخطا من الله عز وجل عليه. فالرضا عن الله سبحانه ولو كان الرزق أمام العبد قليلا، هذا يجعل الله عز وجل فيه البركة ويوسع على العبد الشيء الذي أعطاه. والسخط على الله سبحانه فيه ولو كان كثيرا، فالله سبحانه لا يبارك لعبده فيما تسخط عليه من نعمة ربه سبحانه. من الأحاديث حديث الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. طوبى للغرباء، طوبى معنى الجنة، وجاء في الحديث أن شجرة طوبى شجرة في الجنة، منها تخرج ثياب أهل الجنة، هذه طوبى. كأنه يقول الجنة لهؤلاء الغرباء، طوبى للغرباء. فالصحابة قالوا: من الغرباء؟ من هؤلاء الغرباء اللي لهم هذا الأجر العظيم ويدخلون الجنة؟ فقالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير. أناس صالحون، ناس من أهل التقوى، ولكن حولهم الكثيرون من أهل الفساد ومن أهل السوء. أهل الصلاح يدعون الناس إلى الله عز وجل، قليل من يستجيب لهم، فكأنهم غرباء في وسط الناس، إذا دعوا الناس لم يستجب لهم إلا القليل. فقال صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الذي يعصيهم من الناس أكثر ممن يطيعهم، يمرون على الناس يدعون: تعالوا صلوا معنا، يقول: لا مش هنصلي معك. اعملوا كذا من الخير، يمتنعون من هذا الخير. انتهوا عن المنكر، لا ينتهون عن المنكر، إلا القليل من الناس الذين يستجيبون. ومع ذلك هؤلاء الغرباء، هؤلاء المؤمنون، لا يكفون عن الدعوة إلى الله سبحانه، وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم خير الأمم وخير الناس الذين يفعلون ذلك. فطوبى لهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون في أناس سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر من يطيعهم. وده في حديث آخر أنه سئل: من الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، كأن المؤمن يستشعر في الزمان هذا بالغربة بين الناس، يدعو الناس فلا يستجيب له أحد، يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجد من يستهين به ويستهزئ به، ومن يرميه بأنه لا يعرف شيئا، ومن يرميه بالجهل، ومن يرميهم بأنهم أصحاب الكتب الصفراء القديمة، وأن هذا الشيء قد عفى عليه الزمن وعفى عليه الدهر، وهذا من الشيء القديم، ويستهزئون بأشياء هي من دين الله سبحانه تبارك وتعالى، كما نقرأ في الجرائد كثيرا ممن يتنطعون ويتشدخون ويتكلمون عن الدين، وهم من أجهل الخلق، وهم من المنافقين لعنة الله عليهم. ينكرون أشياء في كتب الفقه موجودة هي من دين رب العالمين سبحانه. ولسه قريبا في جريدة الأخبار واحد من هؤلاء الكفرة المجرمين يتكلم عن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دية الرجل ودية المرأة. دية الرجل 100 جمل، دية المرأة 50 جملة. فيستهين ويستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: انظروا إلى التمييز بين الرجال وبين النساء، انظروا. وهو هذا الإنسان يعني لولا الحياء لكان استهزاؤه بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى علنا أمام الناس، حيث إن الله عز وجل ذكر في كتابه: للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر. ولكن يعني شيء من الحياء ليخفي كفره هذا الملعون لعنة الله عليه وعلى أمثاله، الذي يستهين ويستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من أحاديث وما جاء من كلام أهل العلم في هذه الأشياء، ويذكرها على وجه التشهير والتشنيع، ويقول هذا الشيء اللي كان من 5 قرون ومن 4 قرون، يعني يتريع على كتب الفقه وكلام الفقهاء فيها وأحكام العبيد وأحكام مش عارف إيه، الأحكام الشرعية التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليها أهل العلم، فيأتي مثل هذا المأفون الغبي فيستهين ويستهزئ ويذكر بلاغ إلى شيخ الأزهر. شيخ الأزهر هيعمل له إيه؟ شيخ الأزهر هيلغي كتب الدين؟ هيلغي فقه الدين؟ هيلغي كلام رب العالمين؟ يلغي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على المنافقين. هنا يذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، أناس صالحون، قلة من الصالحين، في وسط أناس سوء كثير، يدعون إلى النفاق ويدعون إلى البعد عن دين الله سبحانه، ويجاملون الغرب ويجاملون الكفرة على حساب دين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. الدين دين الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا دين رب العالمين، من ابتغى غير الإسلام دينا لا يقبل منه ذلك، قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا أهل ملتهم وظلموا دين رب العالمين، وتقربوا للكفار بالاستهانة والاستهزاء بدين رب العالمين وفقه دين الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: طوبى للغرباء قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إلزم طريق الهدى لا يضرك قلة السالكين، واحذر طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكم من إنسان وجد الناس هلكا فاتبعه فيما هم فيه من باطل وتحريف وتقريف وبعد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن المؤمن التقي، الإنسان البر الذكي الذي يعرف دين الله كتابا وسنة ويقبض عليه بكلتا يديه، يقبض على دين الله سبحانه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القابضين على دينهم كالذين يقبضون على الجمر يتمسكون بدين الله، ومن حولهم يستهزئون بهم ويستهينون بهم ويؤذونهم لكونهم يتمسكون بدين الله. بشر هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم يكون له أجر 50 شهيدا عند الله رب العالمين، فتمسكوا بدين رب العالمين سبحانه. قال عبد الله بن عمرو: وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما آخر حين طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ ناس من هذه الأمة يأتون يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. في القوم أبو بكر، فقال: نحن هم يا رسول الله؟ هل نحن هؤلاء؟ ولا شك أن أبو بكر الصديق ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السابقين السابقين رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولكن من عناهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم آخرون غير هؤلاء. قال: لا، ولكم خير كثير، أنتم لكم خير عند الله كثير. قال: فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين، المهاجرون الفقراء من هؤلاء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، كانوا فقراء وصبروا على الفقر، فلما جاء وقت الجهاد في سبيل الله جاهدوا صابرين على المكاره، تتقى بهم المكاره. يوم ما يتقال مين يتقدم للأعداء يكون هم أول من يتقدمون إلى أعداء دين الله سبحانه. يموت أحدهم وحاجته في صدره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يعني الواحد من هؤلاء الفقراء من المهاجرين نفسه في الحاجة، نفسه في أكلة حلوة يأكلها، نفسه في ثياب يلبسها، نفسه في طلب يطلب حاجة من الحاجات، لكن غير واجد ويستحي أن يطلب، يموت وحاجته في صدره لم يطلبها من أحد. فهؤلاء الذين يحشرون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نورهم كضوء الشمس، يحشرون من أقطار الأرض. فأخبر أنهم ليسوا هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، دول في كل زمان يوجد مثلهم، يحشرهم الله عز وجل من جميع أقطار الأرض. هؤلاء من الصالحين، من فقراء المهاجرين إلى دين الله سبحانه، الراضين بما هم فيه من فقر ومن قلة، ومع ذلك ينصرون دين الله وتتقى بهم المكان. حديث آخر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 40 خريفا. الفقراء من المهاجرين. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم، وفيه أن 3 نفر جاءوا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسألونه، يطلبون منه شيء من المساعدة، هم فقراء. فقال لهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو هم الأول، قالوا: يا أبا محمد، إن والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع، لا حلتنا نفقة ولا عندنا دابة نركبها ولا معنا متاع في بيوتنا، ما حلتنا شهادة. فقال لهم: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله، لو عايزين أنا أعطيكم من مالي ما ييسره الله عز وجل، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، أبلغ الأمير بأمركم فأعطيكم من مال الدولة، وإن شئتم صبرتم، وإن شئتم صبرتم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. 40 خريفا. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا. كذا كان الرضا، لا عندهم نفقة ولا عندهم متاع ولا عندهم دابة يركبونها، ومع ذلك لما خيرهم بين الصبر وبين أن يكلم لهم الأمير فيعطيهم رضوا بالصبر حتى يكونوا من السابقين إلى الجنة. فالإنسان المؤمن يقتدي بهؤلاء، إن ضيق عليه في رزقه فليصبر لأمر الله، فإن الدنيا سرعان ما تزول، ثم يكون الجنة لمن خف حسابه ولم يثقل عليه الحساب يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية.